طيب احنا هنترك النهاردة غسل الميت وتكفينه، لان ده محتاج ان شاء الله ان انا مع الاشراف نعمل فيديو او صور، بحيث ان نشوف الصور مع الكلام اللي احنا بنقوله، ونبتدي ننزل الدنيا حمل الجنائز واتباعها. حمل الجنائز ولا اتباعها. هنتكلم النهاردة على الجنازة وحمل الجنازة واتباع الجنازة والاحكام ما الى ذلك. ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك حق المسلم. تمام؟ وذلك حق المسلم. ان هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. وخدوا بالكم، المسلم على المسلم ده للرجال، ده للرجال. في اشياء بتشترك بين الرجال والنساء وهنقول ليه، وفي اشياء بيختص بيها الرجال. رد السلام للرجال والنساء. اي حد مسلم يقول لك السلام عليكم، فرض عين عليك تقولي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، او وعليكم السلام. وعيادة المريض للرجال، عيادة المريض للرجال، لأن المرأة قالت للنبي فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المريض واتباع الجنائز. يبقى الثلاثة دول ها خاصين بالرجال، عيادة المريض، اتباع الجنائز، الجمعة والجماعات. تمام؟ طيب، وإجابة الدعوة. طبعا احنا خدنا في الأدب إجابة الدعوة وتشميت العاطس، ودي مشكلة كبيرة جدا، ان تشميت العاطس فرض. يعني لو حد عاطس وقال الحمد لله، فرض ان لكل من سمعه ان يقول يرحمكم الله، ولا يجزئ احد عن احد، محدش يجزئ عن التاني، محدش يجزئ عن التاني، كل اللي يسمعه يقول يرحمكم الله. شوفوا الرواية اللي بعديها دي جميلة جدا. وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. الرواية الزيادة بقى يا جماعة، وإذا استنصحك ملزمة طبعا برد السلام على الأجناب. طبعا أم زكريا بتسأل سؤال جميل جدا، الست لو واحد قال لها السلام عليكم ترد؟ طبعا ترد، ايه المشكلة؟ هو انا لما اقول عليكم السلام ايه المشكلة في كده؟ واذا استنصحك فانصح له. يعني ايه اذا استنصحك فانصح له؟ فقه النصيحة، فقه النصيحة ان تكون بامانة. تمام؟ طيب، واذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك تنصحه بأمانة بصدق. طب أنا بكرهها، في واحدة بكرهها أو نصيحتي هتضرها، تمام؟ أو نصيحتي هتضرها، يعني إيه؟ هقول لكم يعني إيه. في أمور يا جماعة، مثلا ترك الصلاة. أنا عندي ترك الصلاة كفر، فواحدة هتيجي تقول لي أنا جوزي ما بيصليش، هقول لها لا يجوز لك إنك تعيشي معاه. ده أنا بنصحها بقى من عندي، لكن أنا بقول لها إيه؟ بقول لها إيه؟ بقول لها طيب أنت قرأتي في موضوع تارك الصلاة؟ تقول لي أنا عارفة إن هو عاصي بس. هقول لها طيب لو هو أنت اعتقادك فيه إن هو عاصي، يبقى مفروض إن أنت تنصحي زوجك بما يرجي الله، وقولي له يا ستي مهري ان انت تصلي. يبقى اذا انا هنا نصحتها بما يتلائم معها، مش اللي يتلائم معايا انا، لا اللي يتلائم معها هي. قد اكون انا هشق عليها بامر هي لا تحتمله، او هكون هيستر لها امر هي تقدر تتجاوزه. طب لقيت نفسي ان انا مش هعرف انصحها، حياتي غير حياتها مطلقا، يبقى في الحالة دي يقول انا مش هكمل معاك، طول ما انت تارك للصلاة انا مش هقدر اكمل، مهري او يعني حياتي معاك على المحك بسبب الصلاة. فهمتي؟ طيب انا دلوقتي مش هقدر انصحها، امتنع. اقول لها معلش معلش سامحيني مش هقدر انصحك بنصيحه، مش قادره اتخيل الموقف او مش قادره اعيش الموقف، ها؟ فانا اسف مش هقدر انصحك. تمام؟ يبقى اذا ده من النصح، ده من النصح. اه طبعا طبعا الصلاه قبل الخمره وقبل قبل اي كبيره. يا اما انصح بشيء يلائم الموقف او لا انصح. لكن للاسف ان احنا ما عندناش فقه النصح، كل واحده بتحقق احلامها في الثانيه. يعني كثير جدا من النساء تبقى لينه جدا مثلا في تعاملاتها مع زوجها، بس هي متغاضه مش عاجبها احوالها، فتيجي واحده سالت لها لا ما تسكتيش، اوعى تسكتش، لا قولي له تنبيه، ازاي حقك لابد. في الحقيقه النوعيه دي انا بكرهها جدا، لاني بحس انها مش امينه. اه بالظبط كده، تحس ان هي مش امينه، فالتانيه تاخد منها البنزين كله وتطلعه تقلب البيت حريقه، وبعدين نفس الموقف يحصل مع الاولى تقول لي لا اتكسف، اصل انا ما اقدرش اقول لزوجي كده اتكسف. طب لما انت بتتكسفي ليه بتنصحي غيرك ان هو يتعامل غلط؟ لما انت بتتكسفي يبقى الانسان اذا استنصح ينصح وينصح بحق. الحديث الثاني اللي تبعه عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخر. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخر. يبقى اذا انا لما بعود المريض انا اللي بتذكر، لما بغسل دي مشكلتي انا لان انا اللي بتخيل نفسي مكانه، لما بدع الجنازه وبدفن مش انا يعني الراجل، بتذكرني الاخره، بتعيشني ان ايوه ايوه لما تكوني هنا ها هتبقي عامله ايه؟ هيبقى وضعك ازاي؟ فده مهم جدا. طيب هل النساء ليها شيء في اتباع الجنائز؟ طيب نقلب الصفحه عشان احنا المفروض طبعا بنعرف ايه الواجبات وايه المستحبات وايه المكروهات. طيب في عندنا يعني بنقسم اتباع الجنائز مرتبتين. اول حاجه من المكان اللي هي فيه لحد ما يصلوا عليها، والثانيه من الصلاه لحد الدفنه. روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اذ حضر منا الميت. تمام، كانوا في المدينه وجه ميت، ما قالش مين بقى، آذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض. حتى إذا قبض هنا يعني إيه؟ ها؟ يعني خلاص حضروا واستغفر له، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن. وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يا جماعة إذا حضر منا الميت أو إذا حضر منا الميت، لما يجي يحتضر الرجل كانوا يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يلقنه ويذكره كويس ويدعو له، وإحنا عارفين إن الميت حسب ما يقول آخر كلامه، يعني آخر علامة من علامات حسن الخاتمة لحد ما روحه تطلع، ما ظهرش عليه ولا علامه من علامات حسن الخاتمه خلاص، مفيش بقى بعد طلوع الروح مفيش حاجه اسمها علامات. فاول ما الانسان يبتدي في الاحتضار يقوموا جايبين النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يستغفر له ويلقنه لحد إما يلقن أو لا يلقن وما إلى ذلك لحد ما يموت. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه لحد ما الشخص ده يدفن، وربما طال حبس ذلك على النبي. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد جنب واحد 4-5 ساعات، ما هو الاحتضار ده بيختلف، ممكن يقعد 10 ساعات، ممكن يقعد طول اليوم يحتضر. فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، يعني ما نقولوش على حد لحد ما يموت، فإذا قبض أذناه، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس، ففعلنا ذلك. يعني هم شوف الصحابة، شوف التخفيف والرحمة، عشان بس يا جماعة تعرفوا قد إيه الإنسان ممكن يبقى أناني، ولا تزول منه تلك الأنانية إلا بالمحبة. يعني الواحد لما بيحب بتزول منه تلك الأنانية، من كتر حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكرههم ان يشقوا عليه قالوا مش هنجيبه. ما جاش بقى اهل المحتضر قالوا اشمعنا على ما المحتضر بتاعنا عملته كده، واشمعنا احنا، وما هو كان بطول عمره بيقعد معاهم خلاص فوته، لا هاتوه. لا، الكل حريص على عدم المشقة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد ان يموت، فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ها يصلي عليه لأنه الإمام. طيب هل يفهم من كده ان هنا ما بنقول ان اتباع الجنازة فرض، فرض عين؟ لا يا جماعة، مش فرض عين، فرض على الكفاية. يعني ايه فرض على الكفاية؟ ده قسم من أقسام الشريعة اللي هو الفرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني دلوقتي لو في مسلمين قاموا بالقصة دي خلاص يسقط عن الباقي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الكل يأسم الكل. طب لو جنازة فوجئنا إن مفيش ولا واحد جه، كل المسلمين يأسموا، يبقى ده اللي هو فرض على الكفاية، لما يقوم بيه شوية خلاص. ليه؟ اهو قالك فربما انصرف يصلي عليه ويمشي، وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا. يعني قعدوا برضو فترة كده. فقالوا ثم قلنا: لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش لازم هو نقول له يجي بنفسه، وحملنا جنازتنا اليه حتى يصلي عليه عند بيته، لكان ذلك ارفق به. طب ما بدل ما كل شويه نقول له، وخدي بالك كل شويه حد بيموت، كل شويه نقول له يطلع من بيته ويصلي، مع ان البيت، شوفي سبحان الله، شوفوا يا جماعه الرحمه والحب، الرحمه والحب خلتهم عايزين يهونوا عليه الامر، يهونوا عليه الامر. في الاول قالوا بيقعد فترة طويلة، لا هنهون عليه. طب قعد فترة طويلة، لا هنهون عليه اكتر. طب هتعملوا ايه تاني؟ لا هنوديله الجنازة لحد عنده يصلي ببيته، وحملنا جنازتنا اليه حتى يصلي عليه عند بيته، لكان ذلك ارفق به، فكان ذلك الامر الى اليوم. لحد النهاردة فضلوا مستمرين ان هم ياخدوا الجنازات لحد بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها ببيته. ليه؟ ليه؟ رفق بي، رحمة بي، لا يشق علي. مش كل واحد بيفكر في نفسه، ومش كل واحد بيفكر في انا، وانا ليه اتحرم من الاستغفار بتاعه، وانا ليه اتحرم من الصلاة بتاعته، واشمعنى انا ما يجيليش، واشمعنى انا ما يتفرغ ليش. لا، ما كانش ده الموضوع بالنسبة لهم. كان الموضوع بالنسبة لهم ان حتى لو دعالي بس في بيته ان شاء الله هو دعاه مستجاب وحيوصلني، حتى لو دعالي في بيته احب الي راحته. شوفي راحة الحبيب صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلوبهم من الموقف نفسه، مع أنه موقف شديد. والله يا جماعة في موقف الموت الواحد فعلا بيبقى عايز الناس كلها تبقى موجودة، لكن هو بيرفق، لا اصبروا، لا زي ما واحد يكون مسافر يقوموا متصلين بيه الفجر، الحق امك ماتت. طب انت يا جماعة انت بتصحوا الفجر ليه؟ وما تقولوا له الحق امك ماتت هيعمل ايه؟ هيركب طيارة من فوق البيت ويجي لكم؟ ويبقى في الحج ولا يبقى في عمرة؟ يعني كم يوم وجاي؟ لا ازاي، لازم نقول له الحق ونصوت ونهلل ونجيبه ونقلب الدنيا كلها. ليه؟ ليه؟ ما تسيبوه يخلص المناسك بتاعته، وقت ما ينزل ينزل، هو لن يقدم ولن يؤخر. الميت مات خلاص، ويسيبوا الراجل يتعفن في التلاجة شهر على بال ما ولاده كلهم ينزلوا؟ ليه يا جماعة كده؟ ايه المشقة دي؟ يعني يدفن من غير ما ابنه يشوفه؟ اه يدفن من غير ما ابنه يشوفه. يعني يدفن من غير اخواته يزعلوا؟ لا ما يزعلوش. شوفوا سبحان الله السنة بتعلمنا الرحمة. انتوا مش صعبان عليكم مشقة ان ياخد اجازة من شغله ويقطع تذكرة ويجي هنا جرس، وشوفي بقى القلب بقى شغال ازاي. كل ده لمجرد ان انت عندك هوى ان الشخص ده يجي؟ لا، هنا بقى السنة توقف. لا حول ولا قوة الا بالله. اهو يا ستي، واحد في اتباع جنازة قالوا له امك ماتت، قال لهم طب ادفن الميت وبعدين اروح ادفن امي. طب انت دلوقتي هو راجل بيدفن ميت، الحق امك ماتت، هيدفن امه والحق معرفش مين جراله ايه. ايه الحق دي؟ ايه هيعمل ايه يعني؟ إيه واحد مات بقول له الحق مات، يعني ايه الحق مات؟ هيعمل ايه؟ ايه اللي ممكن يعمله؟ الحق ابوك مات، الحق امك ماتت، ما خلاص مات، ما خلاص ماتت، الحق ايه يعني؟ هحصل ايه بالظبط؟ هروح اجيب ايه بالظبط؟ فالانسان يا جماعه لازم يبقى عنده فقه، يبقى عنده رحمه. من لا يرحم لا يرحم. كفايه الخضه، الخضه لوحديها والله يا جماعه كبيره، يعني الخضه نفسها كبيره. الحق حصل كذا، طب الحق مثلا واحد مريض الحقه، ماشي يعني ماشي، لكن مات خلاص هيعمل له ايه؟ ده في ناس يا جماعه بترجع من الحج، والله انا اعرف كذا حد كان في الحج. انتوا عارفين اللي يرجع من الحج ده ايه يعني؟ معناها ايه؟ معناها انه يذبح ذبيحتين في الحرم، دي نمره واحد، ونمره اتنين فرض عين عليه انه يرجع تاني سنه. انتوا عارفين يا جماعه الحج عندنا بكام؟ الحج عندنا بما يوازي ده الحج اللي هو الرخيص قوي اللي هو ارخص حاجه 5000 دولار. يعني الحج اللي هو يعني ولا حاجه كده 5000 دولار. طب انا دفعت 5000 دولار ده ممكن واحد يحوشهم في 10 سنين في 20 سنه وسافر يحج، تتصلوا بيه تجيبوه من الحج عشان ابوه مات ولا امه ماتت ولا مراته ولا حد من عياله مات؟ ما تسيبوه يا جماعه يكمل الحج بتاعه، ده هيبقى فرض عين عليه تاني سنة يرجع. اهو ابن عمتها رجع لما والده توفى، ليه؟ ما يجس، ما يجس ولا يصح عليه ذبح ان هو ما اكملش. والحاجة التانية والحاجة التانية عليه ذبح انه ما اكملش، والحاجة التانية انه لازم السنة التانية يروح، لازم الحج اللي بعده يروح، يا اما يأثم. ده انا بقول لك ارخص حاجه عندنا يا حنين 5000 دولار بتوصل ل 20000 دولار. انتوا متخيلين يا جماعه واحد طول عمره قاعد يحوش ولم كل اللي قدامه واللي وراه وبعدين سافر عشان يندهوله الحق فلان مات، الحق فلان في المستشفى. طب اللي في المستشفى ده ماشي هو هيلحق؟ يعني انتوا مش مقدرين هو في ايه؟ فدي سبحان الله، شوفوا الرفق. ده النبي صلى الله عليه وسلم هيفتح الباب ويدخل المصلى، يا خبر، حتى لو كانت تاني واحد خلاص ادام نوى خلاص يا داليا انتهت. يعني شوفي ده النبي صلى الله عليه وسلم يا دوبك بيفتح بيته ويدخل على المصلى يصلي. لا، هنوديه لحد بيته علشان يدعو له ويصلي له في البيت. شوفوا الرحمة. نشوف الحديث اللي بعده. هنقول ان المرتبة اللي هي الاولانية، خدوا بالكم بقى هنا بيجيب ايه يا جماعة. هنا في نقطة جميلة جدا، الاجر لمن يتابع الجنائز. الاجر لمن يتابع الجنائز. من شهد الجنازة من بيتها، في رواية من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا. خدي بالك هنا ايمانا واحتسابا لله. هو متابع جنازة المسلم دي لله، مش عشان اصل هم زوق قوي، اصل هم لازم نجاملهم، اصل احنا لازم نبان في الجنازة يبقى زي بعضه. لا، ايمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قيراط. قيراط من الاجر، تمام. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الاجر. يبقى الجزء الاولاني اللي هي الاتباع الاولاني له قيراط، الاتباع التاني له قيراط تاني. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ القيراط ده قد ايه؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية كل قيراط مثل احد. الله اكبر. تخيلي اللي ياخد الجنازة من البيت لحد المصلى جبل احد اجر، واللي ياخد الجنازة من المصلى لحد ما تدفن جبل احد تاني، اتنين احد. تخيلي ده يوم القيامة يلاقي ايه؟ يعني تخيلي لو واحد بيحب الموضوع ده وماشي فيه على طول. ما هي دي مقولة المرأة، فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى واتباع الجنائز. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حسن تبعلك يعدل هذا كله. حسن الخلق مع زوجك احسن من ان انت تاخدي كل يوم جبلين احد. حسن الخلق، حسن التبعل. طيب، كل قراط مثل احد، وفي لفظ للنسائي اعظم من احد، اثقل في الميزان من احد. طبعا طبعا. بصي اللي مش متجوزة اولا صبرت. لا، انا هقول لحضرتك، هي صبرت على ان هي فقدت شيء اساسي في حياتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي مش متجوزة دي يا جماعة صبرت على ان هي فقدت شيء من اساسيات حياتها، زي بالضبط اللي ما انجبتش يا جيون. اللي ما انجبتش دي يا جماعة فطرة. الفطرة ان المرأة تتزوج وان المرأة تنجب وان المرأة تعيش حياتها، دي فطرة. اي شيء من الفطرة بتحرمي منه بقدر حسن صبرك عليه بتاخدي اجره وزياده. اي شيء انت بتفقديه من الحياه الطبيعيه، الفقر، الزوج، الراحه، الصحه، واحد مريض هل اجره زي الصحيح؟ لا طبعا، اكتر. واحده ما اتجوزتش اجرها زي اللي اتجوزت؟ لا، هي صبرت على البلاء ده واحتسبت عليه، فلها من الاجر ضعفين. اللي ما اتجوزتش دي صبرت على ان ما يكونش معاها زوج، وصبرت على ان معهاش عيال. انتوا متخيلين؟ يا خدت الاجر مضاعف، لا زوج ولا اولاد ولا حد معايا. التلاتة دول انت لكي الاجر مضاعف بالتلاتة. عدم وجود الزوج صبرتي عليه واحسنتي، عدم وجود الاولاد صبرتي واحسنتي الى ربك سبحانه وتعالى، وانك رضيتي بقدرك انك تكوني غير متزوجه. شوفي سبحان الله، ثلاث حاجات. اوعى تفتكروا ان في واحده منهم هينه، مفيش واحده منهم هينه، لكن مجرد ومن رضي فله الرضا. هتجد في الجنه الزوج، وهتجد في الجنه الاولاد، وهتجد في الجنه مقام الحمد مقام الحمد ده مقام عالي جدا، هو هتفتكر ان هو هين، وربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. ايه هتفتكر انك هتتركي شيء في الدنيا وتحصني فرجك وتتقي الله في نفسك وتختاري زي ما انت عايزة من الرجالة طبعا وتحصني فرجك وما تصاحبيش؟ ها، ما هي ممكن واحدة ما تتجوزش تقعد تصاحب لها كل شوية واحد، لا دي احسنت، فلها في الجنة الاجر وزيادة. لازم الانسان يبقى عنده ثقة من ده. اوعى تفتكر ان اللي بيشتكي من الالم زي اللي صابر ومحتسب، اوعى تفتكر ان اللي قاعد يكلم الناس كلها زي اللي ساكت وراضي، اوعى تفتكر. الجزاء من جنس العمل، زي ما انت كنت في الدنيا ربك سبحانه وتعالى هيديكي اضعاف مضاعف، لهم غلمان ولك خدام، ولك في الجنة ما تشاء، وتختاري من الرجال ما تشاء، تبقى كل واحدة مع جوزها وانت بتختاري. شوفي السعادة بقى، شفتي السعادة بقى وانت قدامك بقى الصحابة وقدامك الصالحين والصديقين والشهداء، تختاري منهم اللي انت عايزاه. لا ما تخافوش، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، هتبقوا مبسوطين، هيبقى حد تاني، هيبقى في الجنة حاجة تانية خالص، هيبقى راجل تاني خالص في الجنة. اللي متضايقة من جوزها ان شاء الله هيتبدل في الجنة وهيبقى شخصية تانية خالص ان شاء الله. كفاية عليكم كده، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.